بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب المواريث: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. فإن كان لهم أخ لأم فكذلك. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشرة إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأما عالت إلى سبعة عشر. فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن أصل المسألة، أن نعرف ما الذي تخرج منه المسألة وما يسمى بأصل المسألة. عرفنا كيف نستخرج أصل المسألة، وقلنا إن أصول المسائل سبعة، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. لا يمكن أن تخرج مسألة من غير هذه الأصول السبعة تماما، وسنذكرها بعد قليل في الشرح. بناء على ذلك، أحيانا الفروض التي تكون في المسألة إذا جمعتها زاد عددها عن أصل المسألة فيسمى هذا عولا، وإن نقصت الفروض عن أصل المسألة سمي هذا ردا. لعلنا نبدأ الآن في ذكر المسائل التي تعول، نكتبها. مش الخمس، هل انتهينا من هذيك؟ ثلاثة: الجهات، أيوة الجهة، جيم، ثم الدرجة المنزلة بالميم، منزلة أو القوة، القوة قاف، زين. ثم بعد ذلك الجهة والقوة، ثم بعد ذلك الجهة والقوة وإيش والدرجة، الدال بالضبط والدرجة، بس تجدها في الكتاب اللي شرحناه بالأمس. طيب، إذن قلنا أصول المسائل كم هي؟ سبع. سأشرح السبع هذه على السبورة الآن، ثم نبين كيف تستخرج، ثم نبين بعد ذلك ماذا، ما الذي يعول منها وما الذي لا يعول. إذن مش معي دائما أي مسألة تأتيك لابد أن ترسم لها جدولا. الجدول الأول أو الخانة الأولى فيه، هذه تجعل فيها الوارثين، هؤلاء تعد فيها الوارثين. الثانية هذه فقط للتسهيل، وإلا الواجب أنها تلغى لأنها تعرف من الذهن، وتضع في الجدول الثاني تجعل فيها الفروض، بمعنى مثلا أم ويريد الجمع من الإخوة فتقول سدس، أم وأختان شقيقتان مثلا وعم مثلا مثلا. إذن هنا الوارثون. ثم في الثانية تجعل الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه، فالأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين والعم يأخذ الباقي. الجدول الثالث هذا الذي يهمنا، هذا نسميه أصل المسألة. هذه أصول المسائل تبدأ من هنا، تضع أصل لما يجمع وهي سبعة، إما أن تكون اثنين فقط أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثنى عشر أو أربع وعشرون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ما في الدنيا غيرها إلا في مسألة المشركة. إن قلنا الصحيح عدم التشريك، لا يمكن أن يزيد شيء من هذه، يعني أصل المسألة هنا لا يمكن أن يكون أصل المسألة يزيد عن هذه الستة. ثم يأتي هنا ما يسمى بالتصحيح. التصحيح طبعا لن نشرحه. ما هو التصحيح؟ لو كان هنا واحد كيف تقسم الواحد على الاثنين أختين؟ إذن تضرب اثنين في واحد ثم تجعل ضعفها هنا، هذه أمرها سهل ولكن ليس هو موضوعنا. فإن تصحيح المسألة وبعده قسمة التركة، هذه بالإمكان الاستغناء عنها بالآلة الحاسبة. هذه وهذه وهذه، طبعا هذه وهذه تكون في الذهن، لكن هذه هذا العمود لا يمكن حله بالآلة الحاسبة. لماذا؟ لمسائل الرد ومسائل العون، لكي تعرف ما هي مسألة الرد ومسألة العون. طيب انظر معي في المسائل المعتادة، غالب المسائل إذا جمعت المجموع يكون هو الذي فوق. كيف تستخرج الأصل؟ أصل المسألة تنظر في المقام، مقام الثلاثة الثلثين ومقام السدس، تنظر في المقامين. الآن سأعيد شرح الدرس الماضي وهو أصل المسألة، ثم سأبين بعد قليل ما المراد بالعون. تنظر في المقامات، ما هو المضاعف المشترك بينها؟ أصغر رقم يقبل قسمة على ستة والثلاثة ست، إذن هو الثالث أو الرابع ست، فتقول إن أصل هذه المسألة من ستة. أصل المسألة هذه لابد معرفته لكي تعرف ما هو الباقي، هذه الفائدة الأولى. ثم مسألة العول والرد لابد من هذه الزاوية. إذا الأخت، إذا عرفنا أول شيء أصل المسألة فنقول من ستة، سدس الستة كم؟ واحد، وثلث الستة ثلث الستة أربعة، باقي الستة كم؟ واحد. وضحت المسألة. ثلثي ثلثي أختان، ثلثي الستة أربعة والباقي واحد. إذن الفائدة الأولى من معرفة أصل المسألة معرفة ماذا؟ الباقي، كم الباقي، كم يبقى، كم يبقى. وهذه سهلة بالإمكان أيضا معرفته بالآلة الحاسبة، لكن المهم الآن العول والرد. ما هو العول والرد؟ العول أحيانا يكون عندنا، سأتي الآن بأمثلة كثيرة، أضرب لكم مثالا الآن. نقول مثلا، شوف هذه سهلة، نقول زوجة وأختان، أعطني الفروض، مع أن يجب هذه مع كثرة تكرارك أن تحلها في ذهنك. الزوجة كم لها؟ الربع، والأختان الثلثان، وأم كم؟ سدس. طيب خلنا نشيل الأم أحسن كي تكون أسهل في الستة، نجعلها زوج. زوج كم له؟ النصف. نبدأ إذن، قلنا أول مرحلة أصل المسألة، اعرف الرقم الذي يكون فوق ثم ننظر تحت. اثنين وثلاثة المقامات، ما هو المضاعف الذي يقبل القسمة عليهما معا؟ قطعا لن نخرج عن هذه، هو الستة نفس الأول. طيب ممتاز، انظر ستة نصف الستة كم؟ ثلاثة، وثلثها أربعة، لأن لا يمكن أن يجتمع نصف وثلثان إلا ويكون أكثر من واحد كامل، أليس كذلك؟ إذن لو جمعت الثلاثة زائد الأربعة صير سبعة، أكثر من واحد صحيح. هذا هو الذي يسمى العول، فتجعلها سبعة. وضح ايش معنى العول؟ العول أن تكون الفروض أكثر من أصل المسألة. الفروض معنى آخر، الفروض الكسور أكثر من واحد صحيح، نصف وثلثين مجموع الكسور أو الفروض أكثر من واحد صحيح، هنا تعول المسألة. إلى كم تعول؟ هذه هي طريقة العول، قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم، علي ومن بعده، وما روي عن علي أنه خالف لا يصح. هذا يسمى عولا، وهي سهلة جدا، هي كالباقيات، فقط مجرد زيادة هنا ونقص. لكن ذكر العلماء مسألة ضابط قبل أن نبدأ بذكر الأمثلة، لأنكم أنتم من سيحل الأمثلة. ذكر العلماء قاعدة، وهي الأصول كم؟ سبعة. قالوا رقم اثنين لا يمكن أن يعود، ما يعود اثنين، ولا ثلاثة ولا أربعة، الذي يعول رقم ستة، ويعول إما إلى سبعة، يعني يقول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة فقط. بمعنى لو جاءتك مسألة اثنان عالت خطأ، خطأ إما خطأ هنا أو خطأ في أصل المسألة، جاءتك مسألة ثلاثة أربعة عالت خطأ، جاءتك مسألة ستة عالت إلى غير هذه الأرقام الأربعة، نقول خطأ. طيب الثمانية يقول لا تعول أيضا، الاثنى عشر تعول، وتقول إلى إما ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر، أعداد الفردية فقط. ثم الأخير إذن هذه هي تعول، أربعة وعشرون تعول أيضا إلى سبع وعشرين. ما الفائدة من معرفة هذا الضابط؟ جاءك غير هذه الأرقام الثلاثة، أصول المسائل الثلاث هذه، عال عندك في غلط مباشرة، أنت غلطان. عالت أصول مسألة إلى غير هذه الأصول الجديدة التي عالها، إذن هي غلط مباشرة. ستة عالت إلى 11 غلط، وهذا استقراء كلي لكل مسائل الفرائض. الذي سنفعله الآن سنذكر مسائل تعول فيها المسألة إلى ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، كل هذا ذكرها المصنف. الشيخ ذكر جميع الصور ما عدا هذه الصورة لم يذكرها، وذكرها لكم أنا. شوف الشيخ في الآن الأمثلة، الشيخ ذكر كم؟ سبع مسائل، ولم يذكر الأولى، فلكي نتممها نذكر أنها زوج وأختان تكون من سبع. وضح المقصود الذي استدركناه على الشيخ ما هو؟ الشيخ ذكر صور أرقام العول، الستة تعول إلى ثمانية وتسعة وعشرة، والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربع وعشرون تعول إلى سبع وعشرين. بقي مسألة واحدة وهي الستة تعول إلى سبعة، هي هذه الصورة فقط، سواء جعلت الأختين شقيقتين أو جعلتهما لأب. في إشكال في هذه المسألة قبل أن تجيبوا أنتم؟ الله يعينكم. سمجي. لا، لماذا؟ لأن الثمانية ما تكون أصل إلا إذا كان في ثمن زوجة مع وجود ولد، هنا ما فيها ثمن، أصلها عالة. فالسدس، شوف السدس صار في الحقيقة ثمنا، الذي أخذ السدس ستأتي معنا المسألة، في الحقيقة بالحساب سيكون أخذ الثمن، دخل عليه النقص حتى صار ثمن. طبعا طريقة العول ليست في دخول يعني النقص على الجميع بالنسبة والتناسب، لا، بطريقة أخرى، لأن طريقة النسبة والتناسب تجعل الخسارة فيها كسور أعلى، ولكن طريقة العول هي التي فضاها الصحابة وأجمعوا عليها، حاشا ابن عباس رضي الله عنه. فلذلك يعني رأوا هذه وهي أيسر وأسهل، وطريقة النسبة والتناسب في الدخول على الجميع هذه ما كل يستطيعها إلا الفرض إلا الحاسوب الدقيق، هذه كل يستطيع، سهلة جدا هذه، هذه الآن عرفناها في 5 دقائق. طريقة النسبة والتناسب صعبة جدا، يعني مقارنة للعرب الذين أو الأميين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم القرآن. إشكال في قضية العول، الرد عكسها، سأتكلم عن الرد بعدها. الرد ما هو؟ الرد العكس، بدل ما تكون 6 تكون 5، كل عدد أقل، سنتكلم عنه بعد أقل. طيب نبدأ بمن يجيب المثال الأول. من يجيب المثال الأول نفسه أو أختار يمشي خاف؟ طلع عينك تمسح يا شيخ. طيب أعطيك المسألة اللي ذكرها الشيخ هنا معنا مسألة، وهي زوج زوج أم أخت شقيقة. طبعا لما نقول أخت لغير أم تشمل 2، الأخت الشقيقة وتشمل ماذا؟ الأخت لأب معنى غير أم. تفضل. أول شيء نبدأ بالفروض أسهل لنا جميعا. الزوج يأخذ النصف، ليش؟ لعدم أحسن إمتاز أيضا الله بشكل. لماذا شيخنا؟ جمع من أخوة ولا الذي ينقصها من الثلث؟ لازم جمع فيكون ثلث. شيخ خلنا نتذكر، الأم إن كان الميت أخ أو أخت واحدة فقط وليس له ولد تأخذ الثلث. متى تأخذ السدس؟ إذا كان له ولد أو له أكثر من أخ أو أخت، طبعا جمع من الإخوة، فهنا تأخذ كم؟ السلس. لو خذت السدس ما تنحلت المشكلة. طبعا النصف. في اعتراض على كلام أخينا المفضال؟ ممتاز. من كم تصح المسألة يا شيخي؟ 2 و3 و6 من 6. ممتاز. نعم ممتاز. لا لا، الأخت الشقيقة ليس سدس، نصف. أحسنت، ما انتبه ترى، أحسنت نصف، لأنها واحدة، لو كنا 2 يأخذنا ماذا؟ الثلثين. ممتاز شيخي، الثلث 2 صح، 3 اجمعها 8. ماذا نفعل؟ اشطب 6، اشطب 6. لا يعني من الثاني؟ طيب نجيب واحد من، في أحد هناك زاوية هذه مرة يمين مرة يسار، في أحد زاوية هذيك أخير؟ ها تفضل شيخ، بيض الله وجهك. لنفسها خلها عدلها، بس شل كلمة شين فقط، أخت بدل شين خلها أخت لأب، اجعلها أخت لأب، وزد أخ لأم. تفضل شيخ. بيض الله. ممتاز. ليس جمعا؟ لكن هو أي أخوة سواء كانوا من أب أو أخ لأم، الجمع من الأخوة، وله أخ أو أخت. هذه الحيلة فيها، انتبه، هذه اكتشفها الشيخ جزاه الله أحسن. الأخت الأب دائما الأخت إذا كانت وحدها إما النصف أو الثلثين، النصف لأنها واحدة مشاركة. كم الثلث إذا كانوا سوس؟ ممتاز، صحيح. ممتاز، إذن هي مثل السابقة. ممتاز، بيض الله وجهك. من يقوم بالثالثة؟ لا، ما يحجب، يحجب. حجب من؟ حجب نقصان، حجب نقصان، ليس حجب حرمان. ما يحجب الأخ لأم أحدا أبدا، حجب نقصان. الإخوة يحجبون أمهم فقط، حجب نقصان من الثلث إلى السدس فقط، حجب نقصان. طيب، نفسها يا شيخ، بس امحي أخت لأم، أو لا أشقه هنا، وإن كان اثنين. طيب، امحي أخ لأم واجعلها أختين لأم. نمشي نفس ترتيب الشيخ، نفس مسائل الشيخ بالترتيب لكي نعرف كيف جاءت المسائل، اللي هي قوله فإن رقم ثلاثة فإن كانوا أختين عالت إلى كذا. صحيح، نريد الجمع الأب. أصل المسألة أحسنت، صحيح، عالت إلى تسعة. شفت هذه المسح أصل المسألة بشرطة صغيرة ثم تسعة، تدلنا على أن المسألة ماذا؟ عائلة. عائلة، أول ما تنظر لها تعرف المسألة عائلة، وضحت المسألة. طيب التي بعدها والكل، المسائل كم عددها؟ تمام. طيب، من يقوم شيخ؟ تفضل شيخ. الباقية أسهل طبعا لا شك. التي بعدها، لا، الأم، الزوج دعها والأم دعها والأختين لأم دعهم، امسح الأخت لأب واجعلها أختين شقيقتين. تكتب أختان لأن النحوية ما تصح أختين إلا أن تنصبها على اختصاص، أخص الأختين الميراث أو كذا. وبعض يعني الإخوان عندما يكتبون هذه الشبكة يضع الرقم في البداية، ما يكتب أختان، لأن أحيانا مع السرعة يظن أنها واحدة، يكتب اثنين ثم أختان لكي لا يعني ينسى الرقم، لكي لا ينسى. شقيقة أو لأم، لأب كلها واحد، ما يفرق. شقيقة شين أو لأب باء، كلها واحد. طيب، تحلها يا شيخ. الزوج نفس النصيب ولا لا؟ الزوج كم؟ نصف، والأم سدس. صح، الأختان شقيقتان ثلثين، صحيح. الأختين لأم، ممتاز. تصح من كم شيء؟ ستة وثلاثة وثلاثة واثنين. أصل المسألة كم؟ ستة. الزوج ثلاثة، واحد، أربعة، صح. اجمعهم يا شيخ، عشر. ممتاز. عادت إلى ما قلناه، نفس الرقم الذي قلناه، تطلع إلى عشرة تخرج إلى عشرة. طيب الذي بعده يا شيخ، أنت بعد فهد. تمسحها كلها يا شيخ، هذه دائما خذ قاعدة، أي مسألة تعول من أصل الستة لا بد أن يكون فيها زوج، ولا بد أن يكون فيها أم، لأن فيها سدس، ما يكون فيها زوجة أبدا أبدا أبدا، لأن الزوجة من أربعة. نأخذ المسألة الثانية التي نقول ابنتان وأم وزوج، الابنتان لهما الثلثان، أحسنت، والأم لوجود الفرع الوارث ولو واحدة، أحسنت الشيخ، الربع، صحيح 100% صحيح. نبدأ الآن، ما هو أصل المسألة؟ والستة، إذن ستة صح، إذن ستة تجزع عنها، تدخل تحت الستة، إذن الثلاثة والستة أصلها ستة. طيب انظر بين الستة والأربعة. نعم ألغي، ممتاز ممتاز، ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، صحيح، نعم كلام صحيح 100%، كلام صحيح 100%. ثلثا ثلث ثمانية، صحيح 100%. ممتاز، اجمع ممتاز. طيب يا شيخ زد بعد الزوج عم، ما هو فرضه العم؟ لكن العم كم يأخذ نصيبه؟ الباقي، حط باقي، لا باقي يعني باقي أو باقي اختصارا، كم يبقى للأب للعم؟ ما يبقاش. إذن دائما دائما خذ أي مسألة تأتيك بعد ما توزع تحط الفرض، اجمع الجميع، فإن بقي شيء فهو للباقي، وإن لم يبق شيء تأكد أنه يوافق ماذا؟ يوافق إيش؟ أصل المسألة، وإلا فإنها تعود. وضح ولا عيدها؟ أنا أردت فقط أن أبين لك، دائما أي مسألة تعود ما فيها باقي، لا يمكن تعود مسألة فيها باقي، لا يمكن، يعني أحد يرث تعصيبا، كلهم فروض فروض فروض. طيب نفسها يا شيخ، طيب مدارك مسحتها مسحتها. طيب ضع زوج وأب، زوج أب وأم وبنتان، بنتا ابن، بنتا ابن، إحنا قلنا عشان ما نلخبط دائما أي شيء اثنين نحط إيش؟ احتياطا، اثنين قدام اكتبها بنتها وحط اثنين، لأن دائما ترى الذهن يعني يخطئ فيظن البنتين واحدة فيضع لها الفرق. الزوج كم يأخذ؟ ليش يا شيخ؟ الفرع الوارث، ممتاز. لماذا؟ الفرع الوارث، كيف البنت نقصت اثنين، الأم أيضا السدس لوجود، يعني البنات حجبنا كل من قبلهن، ممتاز ممتاز جدا صحيح. ليش تكتبني؟ ليش؟ معاش صحيح، ومعرفة المضاعف نأخذها في رابع ابتدائي أو ثالث ابتدائي، الكل يعرفها يعني المضاعف المشترك. ربعها ثلاثة صح، سدسها اثنان، سدسها اثنان، ثلثها ثمانية، اجمعها سلمك الله 15، إذن عالت إلى 15. واضح المسألة؟ قوم شيخ، قوم ولا مرة ثانية، مرة ثانية. طيب من يقوم شيخ؟ قوم شيخ. مسحة كاملة، كل الأخضر مسحة ولا كاملة. أنا سأقول مسألة وانتبهوا لها، لن أجيب عنها الآن، سيأتي جوابها بعد قليل. لا تكتبها. لو أن امرأة مات عن خمس زوجات، كم ترث منهن؟ لا يرث إلا أربع. هذه سنتكلم عنها بعد قليل، عشان إذا امتحنك واحد كتب لك خمس زوجات على طول ألغي الخمس وجعلها كم؟ أربع. عرفتوا كيف؟ يعني لما الآن أمتحن وأقول خمس زوجات، لما يريد أن يصحح المسألة ما تصحح من خمس، تصحح من على أنهن أربع زوجات. ثلاث زوجات هذه المسألة بعدها، ثلاث زوجات أخوين لأم، أختان، شقيقتان، أم. طيب نقول معهم ابن عم، طيب تفضل قسم شيء ثلاث شيء تصبح الربع واحد ما يكثر. طيب ما يخالف الربع أحسن. لأنهم أكثر من واحد. أحسنت، أحسنت، أحسنت، أحسنت. الجمع من الأخوة. أحسنت، أحسنت. لما ما يرث، ما يرث إكس، لكن هذا بقى يرث له الباقي. عبد الله أعلم، يبقى شيء ما يبقى شيء. أربعة وثلاثة وثلاثة وستة، الثلاثة ألغيها. ثلث اثنى عشر أربعة، أربعة أربعة شفنا. ثلث لا ثلثها طبعا. اجمعها ستة عشر ما يجي، لازم واحد من أرقام الثلاثة التي عندك، خمسة ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، سبعة وثمانية خمسة عشر واثنان. أحسنت، أحسنت، بيض الله وجهك. آخر مسألة، من يتفضل؟ من يتفضل؟ تفضل شيخ، جزاك الله خير. سهلة جدا، آخر مسألة سهلة. رجل مات عن زوجتين، زوجتين، زوجتان، وعن ثلاث بنات، وثلاث بنات، بنات ثلاث، وعن أبوان، شو يشخص له أبوان؟ أبو لا. إذا قلنا أبوان يعني أب وأم، أب وأم، إذن ضع أب، لا حط الأم تحت، شيخ حط الأم تحت. أيوة هنا أم، ممتاز، ممتاز جدا. بيض الله وجهك. الزوجة كم ترث طعم؟ الثمن، ليس كذلك؟ لأن لماذا قلنا الثمن؟ لأن الميت عنده بنات. ممتاز. ثلاث البنات كم يرثنا؟ الثلثان. أحسنت. الأب السدس، ضع زائد الباقي، ضع الأب السدس زائد الباقي. تذكرون قلنا متى يرث السدس زائد الباقي؟ إذا لم يوجد ولد ذكر، يعني لا تنسى هذه زائد الباقي، لأن ربما تكون المسألة أقل من أصل مسألة فتعرف لمن يكون الباقي. طيب معي تسمح لي شيخ، تسمح لي وعم، كم نصيب العم؟ كم واحد يأخذ الباقي؟ طيب الأب، نقول العم محجوب ما يرث، ضع عليه، ضع عليه إكس هنا أو أمامه محل الباء، اشطب الباء هذه شيء، أي يحط إكس معناه أنه ما يرث. وضحت؟ شفت كيف؟ يعني لما يكون هناك اثنين يعصبون لا يمكن أن يكون أكثر من شخص يعصب واحد فقط. طيب تفضل. أحسنت، صح، هو بين الستة والثمانية، ننظر. أحسنت، ممتاز. ثلاثة البنات، صح، 16. نجمع، إذا كانت أقل من 24 نعطي الباقي لمن؟ 27. ماذا نفعل فيه؟ 27، صح، ممتاز جدا، بيض الله وجهك في الدنيا والآخرة. طيب أنا سوف يعني أقول كلمة خارج الدرس، لكن لكي نفهمها في قضية المسألة التي بعدها وهي تصحيح المسألة، ما المراد به؟ بسرعة، بسرعة شديدة جدا، نفس المسألة التي حلها هنا، قضية تصحيح المسألة التي هي هذه الزاوية. تصحيح المسألة ما هو؟ للفائدة، مع أنها ليست يعني بالإمكان أن تحلها الآن، لما يأتيك مبلغ تستطيع أن تحله مباشرة بالآلة الحاسبة، عندك 1,000,000 ريال تريد أن تقسم على هذه التركة، ماذا تفعل؟ تأخذ 1,000,000 قسمة 27 ضرب كم؟ ضرب 3، يكون نصيب الزوجات. كم عدد الزوجات؟ 2، يخرج لك نصيب الزوجة الواحدة. أعيدها الآن، نتعامل مع ماذا؟ مع الآلة الحاسبة. سأذكر لكم كيف الآلة الحاسبة، ثم سأذكر طريقة الفقهاء قديما، سواء القسمة بالقرار، مع القسمة هم يقسمون 24 باعتبار أنها تقبل القسمة على كل شيء. بالآلة الحاسبة إذا أنهيت أصل المسألة بهذا الترتيب، تأتي المبلغ التركة، جيد، ثم التركة قسمة ماذا؟ أصل المسألة، ثم ضرب ماذا؟ نصيب الوارث، نصيب الوارث، ثم قسمة مرة ثانية، قسمة إيش؟ عدد الرؤوس. الصحيح الهمزة أنها تكتب على واوين، على الواو الأولى في هذه، مثل رؤوس شؤون وغيرها. هذه الطريقة بالآلة الحاسبة، الناس الآن كلهم يتعاملون بالآلة الحاسبة، لذلك نستغني عن التصحيح وعن قسمة التركة، لكن سأذكرها لكم إن شئتم. التركة ما هي؟ كم فلوس الميت؟ أصل المسألة هو ماذا؟ الذي نحن نشتغل فيه قبل شوي، ما توصلنا إليه. نصيب الورثة في نفس الخانة الأخيرة، عدد الرؤوس هنا كم؟ 2، وهنا كم؟ 3. 5 بنات، 5 بنات، إن شاء الله 1,000,000، ما يمكن 1,000,000، لكن وهكذا. وضحت الطريقة بالآلة الحاسبة، وهو الأسهل، الأسهل دائما، تستطيع أن تمشي بهذه الطريقة. احفظ هذه، هذه يعني تختصر لك قضية التصحيح. لكن مثال في التصحيح فقط، من باب التصحيح، إذا أردنا أن نصحح ننظر بين نصيب الوارث مع عدد الرؤوس، إذا كانت تقبل القسمة الحمد لله، إذا كانت ما تقبل القسمة لابد أن ننظر بينها بالنسبة الأربع، وهنا بينهما مباينة، فنقول يضرب في 2 لهذه، وهنا أيضا في 3 في 6 فتكون 27، يعني صحح المسألة من 27 في 6، ما أدري كم تطلع، 20 في 6 120 كطلع بالنظر بين الرؤوس، ليست 5 3، تنظر بين الرؤوس وبين نصيب الوارث من كل واحد من أصل المسألة. فإن كانت طبعا تنظر بالنسبة الأربع، فإن كانت بينها توافق الحمد لله، لكن هنا بينها تباين، يعني لا يقبل القسمة مطلقا ولا في قاسم مشترك بينهم، فنقول 2 ما تقبل القسمة على 3، إذن تثبت 2 على جنب، والثلاثة مع 16 ما تقبل القسمة أبدا، إذن فتثبت 3، ثم تنظر بين 2 و3 بالنسبة الأربع ما في، أو بالنسبة للتوافق والتباين ممكن أيضا بالتداخل، إذا كان تداخل خلاص التغت، فتنظر أيضا بينها فتكون 6، فتضربها في 6، كل هذه لا أهمية لها الآن مع وجود ماذا؟ الآلة الحاسبة، تضربها في 6 تطلع 120، و6 في 162 عليك، ترى ما أدري عليك، و6 في 3 كم؟ 18، و6 في 4 24 هنا و24 هنا، و6 في 16 60 96، إذن صحت المسألة من 162، هذه قسمها على 2 تقبل قسمة، قسمها على 3 تقبل قسمة، وهكذا. ثم التركة ما هي؟ يأتي المبلغ هذا وتقسمه على 162 ثم تضربه على هذه، نحن ألغيناها الأخيرة وهي قسمة على عدد الرؤوس. واضح؟ القاسم المشترك وهو أسهل الآن، القاسم المشترك الكل منا يعرفه، لأن الرياضيات الحديثة والحساب الحديث ندرسه من الثالث ابتدائي، الكل منا يعرفه. طيب انظر الآن، هذه يسمى عول، هذه يسمى ماذا؟ عول. الآن سنتكلم عن مسألة تختلف، عكس العول يسمى الرد. الرد ما هو؟ أن أصل المسألة 2 أو 3، طبعا 2 ما يمكن، لا حتى 2 ممكن، حتى 2 ممكن، 2 أو 3 أو أصول مسائل، شوف مكتوب عندك 7 أصول مسائل، 2 3 4 6 8 12 24، هذه الأصول 8 7 عندما تقسم التركة تجد أن نصيبهم أقل، ولا يوجد باقي يأخذ، رجل يأخذ الباقي، أمثلتها بالملايين هذه، وليس لها ضابط زي العول، إنما غيره. انظر كيف، يعني مثلا أزرق هذا ما يروح، رجل مات وترك، لم أذكر الزوج والزوجة في المثال الأول، لماذا؟ لأن في خلاف في مسألة الرد على الزوجين. رجل مات ولم يخلف في الدنيا إلا بنت، أو خلف، خلنا نجيبها بالترتيب، خلف بنت وعم، البنت كم تأخذ؟ كم فرضها؟ النصف، العم الباقي، واضح؟ أصل المسألة من كم؟ واضح جدا جدا جدا، فيه نصيب البنت كم؟ 1، وعمها 1، هذه سهلة. أي، هذا الرجل الذي مات ليس له عم، ما له في الدنيا إلا بنته، ليس له في الدنيا إلا ابنته، لك عم مالي عم، ابن عم مالي ابن عم، أخ مالي أخ، أب جد ما عنده شيء أبدا. البنت كم تأخذ؟ النصف. أصل المسألة من كم؟ 2، تأخذ كم البنت؟ 1، اجمع 1، النصف الثاني، الواحد الثاني من يأخذه؟ ما فيه، فيرد إليها فتأخذه هي، فنقول البنت تأخذ ميراثا النصف فرضا والباقي ردا، إذن لو مات الشخص عن وارث واحد ولم يستوعب ميراثه فرضه التركة فإنه يأخذه ويأخذ الباقي ردا. من يأخذ الباقي؟ ما نقول يذهب لبيت المال، وإنما يأخذه ردا، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت عن الصحابة القضاء بالرد. واضحة هذه؟ واضحة؟ طيب، رجل مات عن أختين، خلنا نمشي بالترتيب، أختين أختين لأم، نخرب عليك، كم الأختين لأم؟ ثلث. طيب أختين لأب، أختين لأب كم ثالث شيء؟ ثالث الثلثين. شو انتبه الفرق بين أختين لأب وأختين لأم؟ طيب أختين لأب يأخذن الثلثين، فالثلث الباقي من يأخذه؟ ما في أحد في الدنيا يرثه، فنقول تأخذ الثلثين فرضا والباقي ردا، هذه بالطريقة السهلة. طيب شو المسألة الثانية؟ هذا الذي مات عن زوجة، دعوا الزوجة في المسألة الثالثة، مات عن أم زين وبنتين، عشان ما نلخبطها اقسموها لنا. الأم تأخذ ليش سدس؟ بنتين، أحسنت. والبنتان يأخذن كم؟ الثلثان، أحسنت. أصل المسألة من كم؟ ستة. شوف معي، الأم كم لها من ستة؟ واحد. البنتان أربعة. في أحد يأخذ الباقي؟ ما في أصل، ما عندنا وارث. فلذلك إذا كنت استفتيت يجب أن تبحث، اسأل اللي سألك، طيب في عم، في أب، في جد، بعض الناس ما يعرف من هو الوارث. الواحد من يأخذه الباقي اللي هو السدس الباقي في الحقيقة، يرد إليهم. كيف يرد إليهم؟ عكس العول، بدل ستة طلع خمسة، واضحة؟ عكس العول، بدل ما تكون ستة تكون خمسة، نقص واحد. لو في معصب، يعني مثلها، عطني معصب لهؤلاء، إذن عن له الباقي أخذ واحد، خلاص تصبح من ستة. لا يمكن أن يكون رد أو عول مع وجود معصب، لأن كلها أصحاب فرق. الذي فيه خلاف بين أهل العلم، إذا كان الذي يرد إليهم أحدهم زوج أو زوجة، هل يرد للزوجين؟ زوج وأم. كم يأخذ الزوج؟ أكيد ترى في ذمتك نصف، صح النصف. طيب الأم كم تأخذ الثلث. ليش؟ ما في ولد أبدا، لا ولد ولا بنت ولا إخوان يعني مطلقا، إنها تأخذ الثلث. بالعقل ثلث زائد نصف أقل من واحد كامل، صح ولا لا؟ يجب أن تبحث، اسأل هذا الميت اللي سألك، يوجد له أخ عم، ابن عم، ولو بعيد في الجد العشرين، ما في. كيف ترد على هذه المسألة؟ من رأى طبعا هو الصحيح أن الزوجان يرد عليهما، وهو الأسهل في الحساب، وهو الصحيح. لنذكر من يرى أن الزوجين لا يرد عليهما، فنقول ماذا؟ من كم المسألة؟ من ستة. النصف كم؟ ثلاثة. والثلث اثنان، اجمع خمسة. واضح جدا. سمشي، الصحيح أنه يرد عليهما، وهذا اختيار الشيخ، أنسى أشرح كلامه. سمشي، ها؟ ما يمكن قصدك مثل أخت؟ ممكن أخت وأب وزوج، صح؟ لا، ممكن في أخت وزوج، لا ممكن ممكن زوج وأخت. لا هذا نصفان، نصف ونصف، نصف نصف، هذا نصفان ما فيها رد، واحد كامل. سمشي وقت لا يمكن وجود رد مع وجود معصب. صح العول؟ لا، لأن حتى العول، العول ما يكون فيها معصب، لا يرث المعصب. قد يكون وجود معصب لكن ما يمكن أن تقول ورثته، هذا قصد. طيب إذن قولش كلهم على الصحيح، كلهم حتى لو كان أحد الزوجين حاضرا، أعطهم فروضهم ثم نقص الفروض، وليس لها قاعدة مثل العول إلى أرقام معينة، كل الأرقام تعول. طيب لذلك يقول الشيخ رد الفاضل على كل فرض بقدر فرضه، لا فرق بين الزوج وغيره. طيب هذه المسألة بعدها سأخذها بسرعة، وهي مسألة ميران ذوي الأرحام. يقول الشيخ فإن عدم، فضل تقرأها شيخ في ثلاث دقائق سأشرحها. قال رحمه الله فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. طيب هذه المسألة وهي مسألة ميراث ذوي الأرحام سنختم بها، مع أنها يعني انهي الباب اليوم، لكن المشكلة إن شاء الله من درس القادم قصير يتعلق بالعتق، وهو قصير جدا إن شاء الله. أحيانا الشخص يموت ليس له أحد من الذين ورثهم الله عز وجل بالفرض والتعصيب، ليس له أب ولا أم ولا جد ولا جدة، هذا الأصول، جد وجدة يرثون، هناك جد لا يرث. من هو الجد الذي لا يرث؟ الذي يدلي الميت بأم، سواء إناث خلص أو بذكر بين أنثى بين الذكور. لا غير، الكلال ليس له أب ولا أم لكن له إخوة، كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. طيب وليس له أبناء مطلقا، أبناء يرثون اللي هم أبناء خلص ابن أو ابن ابن ابن ابن، أو بنات أدلين بذكر، بنت أو بنت ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن، لا يوجد من هؤلاء أحد. وليس له إخوة ولا أخوات أشقاء، ولا لأب ولا لأم، إذ لو كانوا لأم ولو واحد ورث المال فرضا وردا، وما ورث ذوي الأرحام شيئا. وليس له عصبات، لا أعمام ولا أبناء عم، وليس له إخوة أيضا ولا أخوات ولا أبناء ولا أبناء أخ. هذا الرجل لكن له قرابات آخرون، القرابات الآخرون هؤلاء يسمون في باب الفرائض فقط بذوي الأرحام، يسمون ذوي الأرحام لأنه في الغالب أدلوا إلى الميت عن طريق أنثى. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصح ورث الخال، والخال ذو رحم وليس من العصبات وليس من ذوي الفروض، ليس عصبة ولا ذا فرض، وإنما هو رحم. فدل ذلك على أن الصحيح أن ذوي الأرحام يرثون، الخال يرث إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات. ابن البنت، ابن بنتك يرث، الجد لأم يعني أم أبو أمك يرث، العمة، إحنا قلنا العمة مسكينة لا ترث، لكن هنا في ذوي الأرحام ترث. إذا متى يرث المرء، متى يرث المرء ذو رحمه؟ إذا لم يوجد إيش؟ لا، لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد معصب. أصحاب الفروض ذكرهم الله في كتابه، والعصبات معروفة في لسان العرب، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. طيب في دقيقتين فقط، ربما نشرحها بالتفصيل في الأسبوع القادم، سنبين كيف يورث العصبات ذوي الأرحام أو نقف انتهت الساعة نقف خاف نطيل لأن ذوي الأرحام تقريبا نزلوا إلى 10 أحيانا نزلوا منزلة الأب أحيانا الأم أحيانا الجد وأظن أن الأذهان كلت نقف إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل يبقى عندنا ذوي الأرحام وباقي المسائل إن شاء الله سهلة جدا أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.